ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك إني أحبك، وتعرف عني سري وعلمي، تعرف عني سري وعلمي، بعقلي وقلبي أحبك ربي، أحبك ربي أحبك، أحبك إني أحبك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا وسهلا بكم، يوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله وأحبك ربي. فكر حضراتكم يا جماعة أن احنا موحدين النية مع بعض من أول يوم، أن احنا نبحث مع بعض عن أحب الأعمال إلى الله عشان نقول له يا رب احنا بنحبك، وحبك ربي بعمل ما تحب. وهنبحث مع بعض برضو عن أسباب حب ربنا لهذه الأعمال عشان نفهم احنا بنعبد ربنا ازاي وليه، فنعبد ربنا بفهم، فلما نفهم نثبت على هذه الاعمال. احنا النهارده يا جماعه مع عمل هو سر تكريم الانسان. سر تكريم الانسان بعد الروح هو اكتشاف هذا الكنز. ولما تكتشف هذا الكنز كل طاقاتك وكل ثرواتك هتظهر مع ظهور هذا الكنز. والكنز ده كتير من العباد مقصر قوي في اكتشافه، ومقصر قوي في استغلاله، انه يوصله لربنا ويعرفه على ربنا سبحانه وتعالى. لو اكتشفت هذا الكنز هتعرف صفاتك، تعرف عيوبك وتعرف مميزاتك. الكنز ده هو سر تكريم الانسان، الكنز ده هو العقل. واحنا النهارده جايين نكتشف هذا الكنز بعباده قد تكون انقرضت بسبب سرعه ايقاع الحياه، وبسبب سرعة إيقاع طلب الأرزاق، وبسبب المشاكل الكتير اللي ممكن تكون والأكدار اللي موجودة في الدنيا. إحنا جايين النهاردة علشان نعلم نفسنا كيف نتفكر، وإزاي نتفكر، وليه نتفكر. عبادة التفكر والتأمل والتدبر اللي كتير مننا لو حطها في حياته وخلاها في دائرة اهتمامه، صدقني تفرق معاه جدا جدا جدا في حياته مع الناس ومع ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض أقول لكم ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحب التفكر. تعالوا مع بعض أقول لكم ليه ربنا عز وجل بيميز العبد اللي بيقف مع نفسه كده ويتأمل. الأول خليني أقول لكم يعني إيه تفكر، ويعني إيه تأمل، ويعني إيه تدبر. هي ثلاث معاني لمعاني مشتبهة مع بعض، وإن كانت في اللغة بعض العلماء بيفرق ما بينهم. يقول لك مثلا التفكر إنك تجمع معلومات أنت عارفها عشان تخرج باستنتاج ما كنتش عارفه، فتقعد تفكر تفكر تفكر في معلومات انت عارفها فتطلع معلومة جديدة تفيدك. وبيقولوا ان التأمل انك تقف مع الحدث وتفكر فيه، او تقف مع الكلمة اللي اتقالت لك، او تقف مع مخلوق معين، او تقف مع نعمة معينة ربنا اديها لك، او تقف مع ابتلاء معين. تقف، التأمل ان تتوقف لاخذ العبرة من الموقف او الكلمة دي. وقالوا التدبر، الدبر هو الظهر، انك تنظر فيما وراء الحدث. لما تحصل حدث، يحصل حدث معين او حد يقول لك كلمه معينه، تنظر فيما وراء المعنى اللي هو الدبر، التدبر يعني. فدي خلاصه معنى واحد بيشغل عقله، مش واحد معطل سر تكريمه ومش مكتشف كنزه، كنز العقل. طيب ليه يا رب بتحب التفكر؟ عشان نتفكر ونقول لك احنا بنحبك يا رب، بس فهمنا، بحيث ان احنا لما نفهم يتكون جوانا الدوافع. لما نعرف ليه، عرفنا ايه بتحب التفكر، وهنعرف ليه دلوقتي انت بتحب التفكر. العلماء بيقولوا ان التفكر هو سر وسبب الارتقاء. كل ما تتفكر كل ما ترتقي، وكل ما الانسان يشغل عقله كل ما يقرب اكتر من فهم سبب وجوده، ومن معرفة ربنا عز وجل، ومن اكتشاف عيوبه، ومن اكتشاف مميزاته. وانا هقول لك موقف حصل فيه تفكر وارتقاء وانت تحكم بنفسك، عشان تعرف النهاردة ان احنا لازم كلنا نطلع مش موقفين الدماغ دي، العقل دي سر تكريمك كإنسان. سيدة عائشة بتقول ثم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بتحكي حكاية هو حكاها لها زمان، ثم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء. بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كان عنده 40 سنة، أيام ما كان بيطلع في غار حراء في جبل النور يتفكر في السماوات والأرض، وينظر للكعبة، ينظر للكعبة ويتساءل هل رب هذه الكعبة الأصنام، ويتساءل هل من خلق الدنيا، هذه الدنيا الأصنام اللي بيعبدها هؤلاء المشركين. في اللحظات دي التي تفكر فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حصل الارتقاء والاصطفاء، ونزل جبريل ليصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فبالتفكر ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم، بالتفكر اصطفي رسولا عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا عز وجل بيقول لنا إن الناس اللي بتتفكر بترتقي، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الأحداث اللي بتحصل حواليك والمخلوقات اللي انت شايفها حواليك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شوف التفكر ده يحصل ارتقاء ازاي بعديه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فطلع الارتقاء فقنا عذاب النار. لما تفكروا شعروا باحتياجهم لربنا، ان ربنا ينجيهم ويقربهم منه ويدخلهم الجنة. لما تفكروا حسوا بعظمة ربنا فقالوا رب احنا عباد، لو كنا قصرنا في حقك قنا عذاب النار. لما تفكروا حسوا بتسبيح السماوات والأرض والجبال والمياه فعرفوا ان رب العالمين عظيم فقالوا يا رب قنا عذاب النار. فالإنسان كل ما يتفكر كل ما يرتقي. وانت لو فكرت في عيوبك هترتقي باكتشافها، لو فكرت في النعم هترتقي بشعورك بفضل ربنا عليك، لو فكرت في ربنا هترتقي بمعرفة ربنا عز وجل، لو فكرت في الأحداث اللي بتحصل لك كل يوم هترتقي بالرسالة اللي ربنا بيبعتها لك كل يوم. عشان كده تعالوا نتفق على مبدأ هنعيش بيه طول حياتنا. يقول ابن عطاء الله: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. احفظوها دي يا جماعة. ايه أكتر حاجة تنفع القلب؟ ان يخش بعقله في ميدان فكرة. يعني مثلا انت دلوقتي قلت لي كلمة معينة، انا دلوقتي يحصل لي عزلة. ايه العزلة دي؟ مش ان انا اخش في أوضة لوحدي، ان انا فجأة كده انا دلوقتي فعلا مش شايف لا الكاميرات اللي قدامي ولا شايف الكون اللي قدامي، انا دلوقتي مركز في الكلمة اللي انت قلتها لي. فاعتزلت لمدة دقيقة، دخلت في ميدان الفكرة اللي جات لي من كلامك وانت بتتكلم معايا، وانت خش في ميدان الفكرة اللي هتجيلك من كلامي وانا بتكلم معاك عشان ترتقي. لما تفهم العبرة او الحكمة او التأمل هيجيلك معنى من الكلام ده. فانت لما تتأمل وتخش في هذه العزلة، ساعات كتير بتبقى ماشي بعربيتك فتشوف حادثة في الطريق او تشوف موقف معين، ناس ملمومة وموقف حدث معين، وبعدين لما تشوف كده تبص بسطحية، وبعدين تشغل الكاسيت بتاع عربيتك تتكلم مع اللي جنبك. استنى ارجوك، خش ميدان الفكرة اللي جات لك من الموقف اللي شفته. ما تاخدش الموضوع كده على الطاير زي ما بيقولوا. استنى فكر، فكر عشان ربنا ما وركش الموقف ده عبثا، ربنا ما خلاش فلان ده يتكلم عبثا. ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكر فكر فكر عشان ترتقي. احنا جايين النهاردة نقول: أحبك ربي، أعبدك ربي، أتقرب إليك ربي بعبادة التفكر، لأن التفكر هو سر ارتقاء الإنسان. إذن اتفقنا هنتقرب إلى الله عز وجل بعبادة من أحب العبادات إليه، عبادة التفكر اللي قال عليها سيدنا عبد الله بن مسعود: التفكر نور الإيمان. هتعرف ربنا إزاي؟ وده سر وجودك وسبب وجودك في الدنيا إنك تعرف ربنا إلا لما تتفكر. هتعرف عيوبك إزاي عشان تطور من نفسك؟ هتعرف مزاياك إزاي عشان تعرف تستخدمها في الدنيا؟ إلا لما تفكر. طيب، أحبك ربي بعبادة التفكر، أفكر إزاي وأفكر في إيه يا رب؟ أهل العلم بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى يحبك أول حاجة تتفكر فيه ما ينبني عليه عمل. تتفكر في الحاجات اللي لما تفكر فيها مفيدة بالنسبة لك، يعني ما تفكرش في الحاجات الهيفة اللي ملهاش أي لازمة. لأن الإنسان لما بيفكر في الحاجات الهيفة اللي ملهاش أي لازمة بيشغل عقله، وفي قاعدة جميلة بتقول: المشغول لا يشغل. وده سر حب ربنا أنك تفكر فيما ينبني عليه عمل. احنا اتفقنا ربنا بيحب إيه وليه؟ يحبك تفكر فيما ينبني عليه عمل. طب ليه يا رب؟ علشان ما تشغلش عقلك. المشغول لا يشغل، استفيد بكنزك. ما تضيعش عمرك في التفكر في أشياء لن ينبني عليها أي شيء. يعني انت عارف كتير من الأوقات ما نشغل بالنا وقعداتنا بالمسلسلات وفلان طلق فلانة ليه، مع أنه يمثله، وبعدين بعضنا يقول: أيوة بس الحاجات دي بيبقى فيها حكمة وفيها عبرة نستفيد منها. يا جماعة فكروا يا جماعة، الحاجات دي منزوعة البركة. بعدين المسلسلات والأفلام بقت صعبة جدا جدا، والمناظر اللي فيها بقت صعبة. فكر قبل ما تخش وتتفرج، عينيك ربنا راضي ولا لأ؟ فدي حتة مهمة، ما تشغلش بالك بما لا ينبني عليه عمل. فكر فكر في مستقبلك، مستقبلك سواء في الدنيا أو مع ربنا سبحانه وتعالى. خش كده معايا ميدان الفكرة دي. هل فكرت قبل كده تطور نفسك ازاي؟ ولو فكرت ربنا يتقبل منك انت بتعمل عبادة من احب العبادات الى الله. فكر في الميزة اللي جواك اللي ممكن تكون سر نجاحك في الدنيا، انك تبقى حاجة تشرف كده امة النبي صلى الله عليه وسلم. امة النبي مش امة متخلفة، ومفيش فرق ما بين امة النبي والغرب. الغرب اللي مركز وبيفكر ودايما بيتكلموا على تطوير الانسان والهيومن ديفلوبمنت والكلام اللي هو احنا بنستورده، وده اصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكيس من دان نفسه، ليقعد يشوف فين عيوبه وعمل لما بعد الموت، عمال بيجهز نجاحه في الدنيا عشان يقدمه بين ايدين ربنا عز وجل، عشان يقول ربنا عملت الكلام ده في الدنيا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كيف يمكن لنا في الأرض عشان نصلحها وإحنا ناس مش متقدمين، عشان مش مفكرين في مميزاتنا وعيوبنا؟ فكر في عيوبك اللي بخليك تخسر الناس وتزعل الناس وتخسر نفسك وتخسر أيام. فكر، اشغل عقلك بالكلام ده، فكر في حالك مع ربنا. خش معايا كده ميدان فكرة الصلاة. لو مت النهاردة، هل الصلاة اللي بتصليها بين ايدين ربنا عز وجل ترضى انك انت تقدمها له؟ هل والدك ووالدتك راضين عنك؟ لو كنت بتفكر في الحاجات دي باستمرار، مبروك عليك، انت بتفعل عبادة من احب العبادات الى الله عز وجل. واللي مش بيعملها يعمل حسابه ان هو مقصر في عبادة من ارقى العبادات اللي تنفعه وربنا يرضى عنها. قل له احبك يا ربي. فكر في حقوق في رقبتك. لو رحت عند ربنا في ناس هتمسك فيه تقول يا رب الرجل ده او البنت دي او الست دي واخدين مننا، ويقف قدام ربنا عز وجل ويحرمك من دخول الجنة إلا لما ترجع له حقه من حسناتك. فكر في النعم اللي حواليك دي، ينبني عليها عمل عشان تدرك قد ايه انت غرقان في نعمة ربنا، غريق النعم، وسامي نفسك غريق النعم. انت عارف العلماء بيقولوا ان الحياء، والنبي قال ان الحياء هو خلق الإسلام، لكل أمة خلق وخلق الإسلام الحياء. الحياء بيجي منين؟ من التفكر في النعم والتفكر في التقصير. فلما تشوف ربنا كرمك قد ايه وانت مقصر قد ايه، تعيش وانت عندك حياء منه، فيرفع مقامك قوي. كل ما تفكر هترتقي بمعرفة مزاياك وعيوبك، هترتقي بإصلاح حالك مع ربنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هتفكر هترتقي لما تعرف قد أنت ممكن تطور في نفسك في الدنيا دي، هترتقي. فكر كويس، فكر واعرف أن دي عبادة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. أبو سليمان الداراني، الصالحين يا جماعة عارفين ربنا قد إيه بيحب الموضوع ده، يقول ما خرجت من بيتي في يوم فوقعت عيني على شيء إلا رأيت لله فيه علي نعمة ولي فيه عبرة. ناس نازلة من البيت بتقول ماذا سيفعل الله بي، ربنا النهاردة هيوريني ايه. فكل ما عينته على حاجة ذهنه فاضي انه يفكر في العبرة من وراها والنعمة اللي فيها. فما خرجت من بيتي فوقعت عيني على شيء الا رأيت لله فيه علي نعمة. حصل النهاردة ده معك؟ شفت نعم ربنا من الصبح لغاية بالليل النهاردة؟ لو كنت كده ربنا يتقبل. يا ربنا يعلمنا من هذه العبادة اللي انت تعلمتها. ولو ما كنتش كده ارتقي بعقلك، ارتقي بنفسك وفكر. التفكير سر الارتقاء، ولكن لا تشغل عقلك بما لا ينبني عليه أي عمل. وعلى فكرة عارف يساعدك على الكلام ده ايه؟ الذكر. الذكر دايما يطرد الشيطان اللي بيرمي في عقولنا أفكار إما فيها فتن أو لا ينبني عليها عمل عشان تضيع أعمارنا. كثرة الذكر تساعدك على أنك أنت تفكر فيما ينبني عليه عمل. فكر عشان ترتقي، وقول لربنا أحبك ربي بالتفكر فيما ينبني عليه عمل. أحبك ربي بعبادة التفكر، أحبك ربي باستغلال الكنز اللي هو سر تكريمي وتكريم كل إنسان، أحبك ربي بعبادة سماها الصحابة نور الإيمان، أحبك ربي بعبادة التفكر اللي كانت أغلب عبادة حد من الصالحين زي عمر بن عبد العزيز. كانت تقول زوجته كانت أغلب عبادة عمر بن عبد العزيز التفكر. كانوا عارفين ربنا قد ايه بيحبها وبيقولوا له أحبك ربي بالتفكر. واتفقنا ان احنا نفكر رقم واحد فيما ينبني عليه عمل. رقم اثنين، العلماء بيقولوا دايما بيفرق الإنسان من الإنسان إذا كان بيفكر قبل ما يتصرف. ربنا يحبك تتفكر قبل التصرف. وشوف أنا أقول لك حاجة، ده اللي بيفرق من واحد لواحد، لأن تصرفاتك جنب بعض وده سر حب ربنا. اتفقنا إيه وليه؟ إيه؟ اتفكرت أو تفكر قبل التصرف. ليه؟ لأن مصيرك بيتحدد من ردود أفعالك. الإنسان لما بيحصل معه موقف فبيتصرف وهو معطل عقله، بياخد رد فعل بيندم عليه، والندم من أسوأ المشاعر اللي ممكن تيجي جوه قلب إنسان. وانا بقول لك النهارده رد فعل ورا رد فعل ورا رد فعل بيعمل مصير الانسان في الاخر، بيعمل حالته في الدنيا ومصيره في الاخره. فمصيرك بيتحدد حسب ردود افعالك، فتفكر قبل ما تاخد رد فعل، قبل ما تتصرف. اللي ضرب مراته بالقلم وبعدين اعتذر، اعتذرت ليه؟ ايه المشكله لما ضربها بالقلم؟ هو دلوقتي عشان هو هادي هيقول لي ازاي في حد يضرب حد بالقلم؟ ده النبي نهى عن ضرب الوش. انا اضرب مراتي حبيبتي بالقلم، انا اسف، حقك عليا. طب الجميل ده اللي بيتكلم ده هو ازاي كان عصبي بيضرب من شويه؟ لانه ما فكرش، فانحط عن بشريته. طب الجميل اللي بيتكلم بمنتهى الذوق ده ازاي ضرب بالقلم؟ هو من شويه انحط عن البشريه، البشريه اللي كلها رحمه وموده، زي ما ربنا قال لما بتتجوزوا بيحط بينكم الرحمه والموده، لكنه تسرع دون التفكر فطلع منه التصرف ده. وكذلك اللي بتشتم جوزها، لما بتخسر صاحبك عشان شتمته شتيمه مش كويسه وبعدين تتاسف له، ما هو ده قله التفكر. عشان كده يا جماعه الواحد لازم يتفكر قبل ان يتصرف. ومش هنسى ابدا يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في اتنين بيتخانقوا قدامه، فقال اعلم كلمه لو قالها احدهم لذهب عنهم ما هم فيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد خد الكلمه دي وراح قالها لهم. يا جماعه النبي بيقول لكم لو قلتوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسط الخناقه هتهدوا، تعرفوا تفكروا قبل ما تتكلموا. فقال احدهم ابي جنون وانا مجنون عشان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هو انا جوايا شيطان يعني؟ حتى ما فكرش في نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما فكرش في كلمه النبي ليه عليه الصلاه والسلام، وازداد غضب. علشان كده هقول لكم فكر قبل ما تعبر عن فرحتك. لما ربنا يبعت لك نعمه يبقى فكر، لان كتير مننا جدا جدا بيبقى فرحان بالنعمه فيعصي، يعصي بهذه النعمه لانه ما فكرش. مبروك النجاح للشباب اللي في ثانويه عامه والشباب اللي في الجامعه، بس ايه البروم دي؟ ايه الحفله اللي كلها رقص دي؟ ما خلاص كرموكوا في المدرسه ولا في الكليه ولا احتفلنا مع بعض احتفال بسيط، ليه الحفله اللي فيها رقص وكلها سواريهات والكلام اللي مش كويس ده؟ فكر قبل ما تشكر ربنا على النجاح بحفله زي دي، فكر قبل ما تعمل فرح كله حرام وانت بتشكر ربنا على نعمه الجواز، فكر هتصرف فلوسك في ايه ونعمه كبيره وانت فرحان، فكر قبل ما تتصرف. لما تحزن فكر وبص لنصف الكوب الممتلئ وقول لربنا احبك ربي بالتدبر والتفكر والتامل لما يحصل لي ابتلاء. مره واحد كان بيقول بكيت عندما فقدت حذائي ثم ضحكت عندما رايت رجلا فقد قدميه. صح، هو عيط لما جزمته اتسرقت من الجامع لما كان بيصلي، ليه يا رب بتعمل فيا؟ ده انا جاي اصلي لك. وبعدين مشي في الشارع لقى واحد فقد قدميه فعرف ان ربنا كرمه. واللي فقد قدميه لو فكر هيلاقي واحد اقل منه، واللي اقل منه فيه اللي اقل منه، وكلها حكمه ربنا، وربنا موزع النعم والبلاءات. بس فكر قبل ما تاخد رد فيه سخط على الله في الحزن. فكر لما تغضب احسن تندم من تصرفاتك. فكر قبل التصرف، لان التفكير قبل التصرف هو اللي بيحدد رد فعلك اللي هتحاسب عليه، واللي هتحاسب عليه هو مصيرك. فكر وقول لربنا احبك ربي بالتفكر قبل التصرف. اختم معاكم عباده التفكر. بعد ما اتفقنا هنفكر فيما ينبني عليه عمل، ومش هنشغل الكنز سر التكريم باي شيء هايف، وده مدخل من مداخل الشيطان، لان المشغول لا يشغل. لو شغله بشيء ملوش اي لازمه مش هتعرف تشغله بالمفيد ليك. اتنين، فكر قبل التصرف. ثلاثة، شيء لذيذ جدا أهل الخبرة بيقولوا أنك تفكر ويكون لك حد ثقة مرجعية تستشيره في نتائج أفكارك، ودي جميلة جدا يا جماعة. وأنا لما سمعت الكلام ده قلت هو ربنا يعني يحب الموضوع ده ليه؟ ما تفكر يا عم بعقلك وخلاص. فرجعت الكتاب اللي لقيت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندك مشكلة في شغلك أو نفسك تطور نفسك في شغلك، عندك سؤال في دينك او نفسك تقرب لربنا اكتر، عندك مشكله في بيتك في معاملتك لمراتك او معاملتك لجوزك، عندك حاجه في تربيه عيالك مش عارف تعمل فيها ايه، فكر وخد بالاسباب. بس استشير ثقه، استشير ثقه زي ما سيدنا حنظله. سيدنا حنظله فكر في فكره فاكتشف ان هو انسان منافق وكان ده ممكن يعمله ياس، لكنه فكر فقال هسال النبي عليه الصلاه والسلام. يوم ما رجع من الدرس بيبكي من خشيه الله ومن الشوق الى الله عز وجل. وبعدين رجع البيت لقى أولاده ومراته، قعد يهزر معاهم ويلعب معاهم، وطلع ورقة وقعد يحسب فلوسه. وبعدين قال إيه الكلام ده؟ بقى أنا بقى بعيط في الدرس وارجع أحسب الدنيا والفلوس والعيال. نافق حنظلة، طلع يجري في الشارع على النبي، راح يسأل المرجعية الثقة. وهو ماشي في الطريق لقى أبو بكر، قال له شفت اللي حصل؟ أنا منافق. قال له ليه يا حنظلة؟ قال له بعمل كذا كذا عند النبي بعيط، وبعدين برجع البيت أضحك وهزر مع أولادي. انا منافق. فسيدنا ابو بكر قال له كلنا كده، احنا كلنا منافقين ولا ايه؟ الحقنا على النبي عليه الصلاه والسلام. راح على النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل على النبي قال يا رسول الله نافق حنظله. قال ما ليه بتقول على نفسك كده؟ تقولش كده يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا عن الجنه والنار فكاننا نراها راي العين فنبكي، ثم نذهب الى البيوت فنعافس الاطفال والزوجات، يعني نقعد نهزر ونلعب ونحسب الضيعات الفلوس. انا منافق. قال يا حنظله لو تكونون معي كما تكونون في بيوتكم، او لو تكونون في بيوتكم كما تكونون معي، لنزلت الملائكه فصافحتكم في الطرقات، ده انتوا تستاهلوا الملائكه تنزل تسلم عليكم. ولكن يا حنظله ساعه وساعه، ساعه في الروحانيات وساعه في المباح، ساعه وساعه ساعه وساعه، حلها له خلاص سهله جدا. بس لما رجع للمرجعيه، لما رجع للثقه، لما جاله افكار واحد من الصحابه افكار مش كويسه عن ربنا، راح سال النبي قال له انا عندي افكار ما اقدرش اقولها لك، كلام مش كويس جوايا عن ربنا، انا كده كافر يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قد وجدتموه؟ فقالوا ايوه يا رسول الله لقينا الكلام ده. قال ذلك صريح الايمان. هو ده الايمان. ايه الايمان؟ الايمان انك انت زعلان لما الشيطان رملك افكار وحشه عن ربنا، فافتكرت نفسك بتغضب ربنا، افتكرت نفسك كافر، ده دليل انت بتحبه قوي، ده انت مؤمن قوي، مش عشان الافكار، عشان الزعل اللي جواك من الافكار الوحشه دي. فالنبي حلها له بمنتهى البساطه، بدل ما يفتكر نفسه ان هو متضايق، وده حال ناس كتير مننا على فكره. مره واحده كانت بتحكي بتقول بعد ما بيتها اتدمر، بتقول كان نفسي جوزي يحبني ويتعلق بيا، فقعدت افكر اعمل ايه، قلت بس انا هخليه يغير عليا عشان يتعلق بيا. فروحت سالت واحده صاحبتي قالت لي ابعتي بوكيه ورد باسم مجهول كده على البيت عشان جوزك يعرف ان انت الرجاله بيدوروا عليكي وان انت حاجه يعني. دمرت لها بيتها، دمرت لها بيتها، عشان اولا هي فكرت وما استشارتش حد ثقه، ثانيا فكرت بطريقه غلط. وانت عارف دايما كتير من الاوقات ما تعتمدش على عقلك. نسيت اقول لكم، هو ليه ربنا بيحبنا نستشير حد ثقه ونرجع لمرجعيه؟ ربنا يحبنا نعمل كده لان من لم يحترس من عقله هلك بعقله. ممكن تبقى فاكر ان انت فاهم كل حاجه فتهلك بسبب افكارك، يمكن بسبب ان ممكن يكون مننا اللي بيفكر بطريقه سلبيه، ممكن مننا اللي بيفكر بعواطفه، ممكن اللي بيعمم ويقول الدنيا كلها وحشه فتسود الدنيا في وشه، فممكن عقلك يكون بيفكر بطريقه معوجه زي ما قال الاطباء النفسيين انماط التفكير المعوج، منها التفكير العاطفي والتفكير بالتعميم والتفكير السلبي. فارجع لحد ثقه حتى لا تهلك بسبب عقلك، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احبك ربي بعباده التفكر، احبك ربي باستغلال كنزي وسر تكريمي، احبك ربي بالتدبر في النعم وفيما ينبني عليه عمل، احبك ربي بالتفكير في مستقبلي معاك، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها ساب الدنيا تاخده. هل فكر في النعم يا رب؟ احبك ربي بالتفكر في النعم، شيء ينبني عليه عمل، علشان يا رب يوم القيامه ما بقاش الشخص اللي انت حكيت عنه. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول له رب العالمين أي فل يا فلان تعالى، ألم أرزقك سمعا وبصرا وسخرت لك الأنهار والأنعام وتركتك ترأس وتربع وقاعد كده أستاذ، أي فل، أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ هل فكرت أن النعم دي تستغلها في طاعتي وإقامة مرادي؟ فقال يا رب نسيت. قال فاليوم أنساك. لا يا رب مش هننساك، هنعيش مركزين بنفكر فيما ينبني عليه عمل. أحبك ربي قبل التصرف، أحبك ربي، هنستشير مرجعية وثقة علشان نتصرف صح. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد ما الحلقة تخلص قوم، قوم قيم الليل، بس مش بالصلاة، قيام الليل هو إحياء الليل، قيم الليل بالتفكر، فكر كده وهات ورقة وما تكسلش. أنت دلوقتي بتقيم الليل، قيم الليل بخشوع، أقول لك إزاي، هات ورقة وقلم وركز قوي وطلع عيبك، عيبك اللي مخليك بترجع ورا في الدنيا ومزعل الناس منك وبعدك عن ربنا، وفكر في ميزتك وسر تميزك اللي ربنا خلقها فيك، والحاجه اللي هتخليك تخش الجنه، ايه الصفه الحلوه اللي فيك اللي ممكن تستغلها للدخول الجنه ولارضاء ربنا ولاكر الخلق. فكر واكتب وخلي الورقه دي في جيبك، فكر وقول لربنا احبك ربي بعباده التفكر. احبك طبعا وامانا، أحبك قولا وعملا، أحبك طبعا وأملا، أحبك قولا وعملا. لك العقبى حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.